نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الرحمن، كيف حالكم؟ حياكم الله بخير الحمد لله. الله يحفظكم شيخنا ويرعاكم. كيف حالكم؟ مرحبا بكم شيخنا، الله يحفظكم. كيف الإخوان؟ الكل بخير شيخنا، جزاكم الله خيرا. يسلمون شيخنا عدنا. حياكم الله. بارك الله فيك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. جزاكم الله خير. شيخنا الله يحفظكم، ابدأ. أيوة اقرأ اقرأ. بارك الله فيكم شيخنا. نعم. الحمد لله أيوة. رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظم والحاضرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: وخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا وسعى لمروة فقف من ابدأ من هذا. نعم. والحجر الأسود العلو ما شو. والحجر الأسود بعد استلمي من هناك ابدأ. نعم لعله يكمل. نعم. والحجر الأسود بعد استلمي وخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا وسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي يجتلى. نعم يكفي هذا. الله يحفظكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله تعالى: والحجر الأسود بعد استلمي واخرج إلى الصفا مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا وسع لمروة فقس مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي يجتلى. شرح هذه الأبيات: قوله رحمه الله والحجر الأسود بعد استلمي، والحجر الأسود بعد استلمي يريد، والحجر الأسود بعد استلمي واخرج إلى الصفا مستقبلا وعليه ثم كبرا وهللا وسع لمروة مثل الصفا وخب في بطن المسيل اقتفى. يريد أن الطائف إذا فرغ من الطواف ومن ركعتيه قبل الحجر الأسود أيضا إن قدر، ثم يخرج إلى الصفا، فإذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله وكبر عليه مستقبلا للبيت وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ينزل من الصفا إلى المروة فيقف عليها، وهو المراد من قوله وسع لمروة فقف مثل الصفا. وقوله مثل الصفا أي قف عليها مثل ما وقفت على الصفا حال كونك في الوقوف مستقبلا للكعبة مكبرا مهللا داعيا لله تعالى. وقول ابن عاشر وخب في بطن المسير ذا اقتفاء، خب فعل أمر بمعنى فعل، خببا ورملا في بطن الوادي. وقوله ذا اقتفاء، ذا بمعنى صاحب، وهو منصوب على أنه حال من فاعل خب المستتر فيه، أي حال كونك صاحب اتباع للسنة بفعلك هذا الخبب. والدليل على استلام الحجر بعد ركعتي الطواف وإتباع ذلك بالسعي بين الصفا والمروة حديث جابر الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به، فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده بإظهاره تعالى للدين، ونصر عبده يريد صلى الله عليه وسلم نفسه، وهزم الأحزاب في يوم الخندق وحده، أي من غير قتال الآدميين ولا سبب لانهزامهم، كما أشار إليه قوله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة وفعل على المروة كما فعل على الصفا، أي من استقبال القبلة والدعاء والذكر. انتهى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، والشاهد قوله ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا إلى آخر الحديث. وقول ابن عاشر 4 وقفات بكل منهما تقف، 4 منصوب على أنه مفعول مطلق بتقف، وهو مضاف، ووقفات مضاف إليه مجرور، وسكن ابن عاشر قاف وقفات للضرورة ومثله تفتح عينه في العربية. وقفات. وقول ابن عاشر بكل منهما الباء حرف جر بمعنى على، وقوله منهما جار مجرور وضمير التثنية للصفا والمروة، معناه أن الساعي بين الصفا والمروة يقف على كل منهما أربع وقفات. وقوله والأشواط سبعا تمما، فالأشواط مفعول به مقدم لتمما، وسبعا منصوب على أنه حال من المفعول به الأشواط، أي تمم الأشواط حال كونها في التتميم سبعا. وتمم فعل مبني، فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة التي وقف عليها بالألف قياسا مضطردا في مثل هذا في كلام العرب. ومن الأدلة على أن الأشواط سبعة في السعي بين الصفا والمروة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، رواه البخاري وغيره. وقول ابن عاشر رحمه الله تعالى وادعوا بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف، أمر في هذا البيت، والأمر من الشارع، أمر الحاجة بالدعاء والذكر بما شاء استحبابا في السعي والطواف وعلى الصفا والمروة حال كونه معترفا بذنوبه متذكرا لها. فقوله مع اعتراف في نهاية البيت ظرف شبه جملة في محل نصب، حال من الضمير المستتر في فعل الأمر ادعو في أول البيت. ومن الأدلة على هذا حديثان، الأول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وجه الاستدلال أن ذكر الله يشمل الدعاء. والحديث الثاني حديث عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححاه. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دعاء كما لا يخفى. وقول ابن عاشر بعد ذلك ويجب الطهران والستر على من طاف، يشتمل على مسألتين، الأولى حكم الطهارة عند الطواف بالبيت، الثانية حكم ستر العورة للطائف بالبيت. أما المسألة الأولى فإن تحصيل مذهب مالك فيها أن الطواف بالبيت يجب أن يكون بطهارة كاملة من الطائف تجوز له بها الصلاة، فيكون طاهرا طهارتين، طهارة خبث وهي إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه ومكان الطواف، وطهارة حدث بالوضوء أو التيمم لمن شرع له التيمم. قال القاضي عبد الوهاب البغدادي مشيرا إلى وجوب طهارة الحدث في التلقين، والأفضل في أفعال الحج كلها أن تكون بطهارة، فإن أتى بها محدثا جاز، إلا الطواف فلا يجزئ إلا بطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. وعلل هذا ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله: لأن الطواف صلاة، ثم استدل عليه قائلا على ما روي في الحديث: الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيها المنطقة، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذا الحديث بهذا اللفظ موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، رواه الطبراني في أحد معاجمه، وأبو نعيم في الحلية، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي لفظ الحاكم: الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله أحل فيه المنطقة، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي لفظ للنسائي في سننه الصغرى، في سننه الصغرى، عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فأقل الكلام. وروى الترمذي هذا الحديث مرفوعا بطريق عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ابن السائب. قلت: فتلخص أن هذا الحديث المروي بألفاظ مختلفة متحدة المعنى، رواه بعض الرواة موقوفا عن ابن عباس، ورواه ثقة آخر مرفوعا كما قال الترمذي، فهذا الرفع للثقة يقبل، لأنه من قبل زيادة الثقات وهي مقبولة عند المحدثين، ولا تكون الطريق الموقوفة علة في الطريق المرفوعة على ما تقرر في علم أصول الفقه. أشار إليه صاحب مراقي السعود بقوله: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ. إذا تقرر هذا من جهة الإسناد لهذا الحديث، فما وجه الاستدلال بمتنه على مذهب مالك لوجوب الطهارة في الطواف؟ أشار إلى ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي في كتابه الإشراف على مسائل الخلاف قائلا: إن الطواف بالبيت صلاة، وذلك يوجب له أحكام الصلاة إلا فيما استثناه الدليل، ولأنه صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا وقال: خذوا عني مناسككم. انتهى كلامه رحمه الله. وترد أمور ثلاثة على هذا الوجه الاستدلالي من القاضي على تقرير الوجوب للطواف من الحديث. الأمر الأول: عدم صحة أخذ القاضي من شبه الطواف بالصلاة وجوب الطهارة للطواف كما في الصلاة، إذا بنى على هذا الشبه إيجابا لجميع أحكام الصلاة للطواف، ومن هذه الأحكام وجوب الطهارة. وجوب الطهارة، وذلك يستقيم لو كان شبهه بها من كل وجه، وليس الأمر كذلك. ويوضح ذلك أن ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف. وأيضا قد فرق الله تعالى بين الصلاة، بين مسمى الصلاة وبين مسمى الطواف، بقوله تعالى: وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا من الفرق بينهما أن السلف قد تنازعوا وكذلك من بعدهم من العلماء في وجوب الوضوء من الحدث للطواف، والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فغاية التشبيه من هذا الحديث أن الطواف كالصلاة في بعض الأحكام ليس منها حكم وجوب الطهارة للطواف، فإيجاب الوضوء أو فإيجاب الطهارة بعموم شبهه بالصلاة غير سديد عند النظر، فيقدح فيه بالقاده المسمى في أصول الفقه بالقول بالموجب، وهو معارضة للحكم عند الأصوليين كما ذكره شيخنا العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي عن بعض متقدم الأصوليين في مذكرة أصول الفقه له. وضابطه، ضابط هذا القادح على مسألتنا، أننا سلمنا الشبه بين الطواف والصلاة في أن كل عبادة، لكن وجوب الطهارة للطواف كما للصلاة محل النزاع في شبه الطواف للصلاة فيه، لأن شبه الطواف بها لم يكن من كل وجه. قال في مراقي الصعود مشيرا إلى هذا القادس الذي هو القول بالموجب: والقول بالموجب قطفه جلا، وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزم لما من الصور فيه اختصما. الأمر الثاني: ما حصل من الإجمال في قول القاضي رحمه الله إلا ما استثني، فإنه يحتمل أن يكون المستثنى تشبيه الطواف بالصلاة في وجوب الطهارة وهو محل النزاع، ويحتمل غير ذلك، فلا بد من البيان ليعرف بالدليل ما تساويا فيه من الشبه في الشرع، إذ هو أي الشبه في الشرع للطواف بالصلاة ليس من كل وجه كما تقدمت الإشارة إليه. الأمر الثالث: أن قوله في التعليل، أي قول القاضي في التعليل، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا وقال خذوا عني مناسككم، فيه أن طوافه متطهرا فعل لا يفيد الوجوب في حد ذاته أصالة، بل يحتمل الوجوب ويحتمل النذر، ولا بد من دليل آخر يفيد الوجوب مع هذا الفعل، فعمد القاضي إلى قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهو أمر يفيد وجوب الأخذ بهذا الفعل الذي هو الطهارة بهذا الفعل الذي هي الطهارة للطواف، لكونه بيانا لمجمل هذا القول على ما تقرر في فن أصول الفقه. وأجيب عن هذا بأن كون الطهارة وهي فعل تفسيرا وبيانا لمجمل القول الذي هو الأمر بالأخذ للمناسك منه صلى الله عليه وسلم مسلم بها بهذه القاعدة العامة أو بهذا الأصل، لكن الأمر من خذوا لا تفيد وجوب هذا الفعل مطلقا، بل قد يكون الفعل مبين غير واجب كالطهارة للصلاة كالطهارة للطواف. وإذا تمهد لكم هذا ما تقدم من هذه الأمور الثلاثة، فالذي يترجح أن الطهارة للطواف ليست بواجبة، وإذا لم تكن واجبة فلا أقل من أن تكون مستحبة لفعله صلى الله عليه وسلم إياها، إذ من المعلوم أن أفعاله التشريعية صلى الله عليه وسلم مثل الطهارة للطواف لا يخرج حكمها عن الوجوب أو الاستحباب. وممن أشار إلى هذا الراجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء 26 من مجموع فتاواه، فتلخص في الطهارة أن لحكم الطهارة في الطواف قولين. شيخ عبد الرحمن فتلخص أن لحكم الطهارة في الطواف قولين. الأول قول باشتراط الطهارة له كالصلاة، وهو قول مالك الذي ذكره ابن عاشر هنا، وهو قول الشافعي أيضا، والمشهور عن أبي حنيفة وأحمد كما أشار إليه ابن قدامة الحنبلي في المغني. القول الثاني أن الطهارة للطواف لا تشترط للطواف، وهو قول أبي حنيفة في رواية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. وبعد هذا ننتقل إلى المسألة الثانية في يوم آخر إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، وأنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم يوم لقاء شيخنا. بعض الأسئلة تفضلا. نعم، بارك الله فيكم. سائل يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ذكرتم في الحصة الماضية قاعدة أن المجاز يجوز في عالم الشهادة دون عدم الغيب، يقول شيخنا السائل فهل تنطبق هذه القاعدة في نصوص الكتاب والسنة؟ نعم، هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء، وهو وجود المجاز في القرآن، وجود المجاز في عموم القرآن. والقرآن في الحقيقة فيه من الكلمات ما يتعلق بالجناب الإلهي وبالغيبيات، فما كان من الكلمات متعلقا بالله جل جلاله من صفاته وأسمائه وما إلى ذلك من صفات الأفعال وما أشبه ذلك، فإنه لا مجاز فيه البتة، وذلك لأن تحقيق المجاز على الاصطلاح الحادث، هذا المجاز الذي قد يكون صحيحا، هذا المجاز لا سبيل له إلى أسماء الله وصفاته البتة، لأن ذلك أولا تحريف لمعاني أو لهذه الأسماء والصفات، وهذا التحريف يقوم على التشبيه فالتأويل على التشبيه فالتأويل ثم التعطيل في النهاية. وهذه الأمور الغيبية أسماء الله وصفاته ليس للعقل غريزة، أو ليست هذه الأشياء المتعلقة بجناب الله ليست محلا لتصرف العقل وإدراكه، والعقل له مدى فالتصرف في هذه الغيبيات مجاوزة لحد العقل أو لما في العقل من طاقة، لأنك ما تدرك الله، فكيف تتصرف في أسمائه وصفاته بالمجاز؟ وإنما المجاز إذا صح المجاز في عالم الشهادة يكون الشيء الذي تحكم بالمجاز عليه تعلمه وتدركه. وبعض ما يدرك في عالم الشهادة قد لا يكون إدراكه جيدا أحيانا، فما بالك بما في عالم الغيب. فلذلك لا يصح البتة أن تكون المجاز أن يكون المجاز في الأسماء والصفات، لأنه يؤدي إلى تحريف وانحراف عن الجادة في علم عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما كان في الكتاب والسنة من كلمات ليست لا تتعلق بأسماء الله وصفاته ولا بالغيبيات، فهنا يختلف العلماء في إجراء المجاز عليه. يختلف العلماء في هذا، لكنه إذا كانت هذه الكلمات مما في الخارج أو مما يعرف من الناس أو من الإنسان ويمكن أن يدركه العقل تماما، فهذا يختلف فيه في إجراء المجاز عليه، والأصل جوازه. إلا أن الأولى والأحسن على منهج السلف إبعاد القول بالمجاز في ذلك أيضا. فذهب إلى هذا شيخنا العلامة محمد العميد بن محمد المختار اليعقوبي الجكري الشنقيطي في أواخر أمره، فكان يقول إن المجاز إنما يقال مجاز في العربية وأجري على بعض ما في القرآن لا الأسماء والصفات، فهذا أسلوب من أساليب العرب، فاختار أن تقول أسلوب ولا تقول مجاز، لأن لفظ المجاز فيه ما هو جيد وما ليس بجيد مسألة، أو لفظ المجاز اختلف فيها. إذن فإبعاد القرآن جميعا عن مثل هذا منهج السلف. فمثلا لو قلت ولما سكت عن موسى الغضب أو جدار يريد أن ينقض مثلا مثل هذه الأشياء، فقد يقول قائل هل للجدار إرادة أو ما أشبه ذلك، فيقول في مجاز ابتداء هكذا. أو ولما سكت عن موسى الغضب، سكت السكوت إسناد السكوت إلى الغضب، هذا قد يقول القائل إن فيه استعارة، استعير الهدوء، استعير السكوت للهدوء مثلا، فهذا كله ينبغي أن يقال هذا أسلوب، ولا تقول مجاز، بل فسره بالمعنى المراد وأبعد كون المجاز فيه، فهذا هو الأولى. وقد ألف شيخنا فيما مضى قديما جدا رسالة سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز على العموم، وخاصة إذا كان هذه الكلمات كما تقدم مما تتعلق بأسماء الله وصفاته، إلا أنه ظاهر كلامي أنه عمم مراد الرسالة، وما في الرسالة تعميم من المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. المنزل للتعبد والإعجاز في القرآن، وكذلك السنة بعد السنة كالقرآن في هذا. شيخ عبد الرحمن. نعم. الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول هي تعمل ممرضة في بعض العيادات وتريد أن ترتدي الحجاب الشرعي، ولكنها تقول بأنها يعني في العيادة تنزع الحجاب وتلبس الوزرة البيضاء، يعني لباس يعني خاص بالعمل. نعم. تسأل شيخنا وتقول هل يعد هذا من النفاق، وما تصنع كي توافق وتوفق بين لباس عملها واللباس الشرعي؟ بارك الله فيكم. هذا أولا لا يقال له النفاق، لكن هي تنظر تسأل أو إذا رأت أنها تستطيع أن تلبس الحجاب الأصلي أو الحجاب المعروف الحجاب الذي تطمئن نفسها إليه في المستشفى ولا يمنعونها فلتفعل هذا، لكن إذا كانوا لا يرضون حسب النظام في العمل وهكذا فليلبس هذا البيضاء أو ما هو أبيض، لكن يحاول أن يغطي تحاول أن تغطي نفسها تغطية تامة إلا ما لابد منه من ظهور العينين لأجل العمل وهكذا. فإذا فعلت هذا فلا حرج عليها، هي ما تكون منافقة، هي ما تكون منافقة لأنها ما تريد النفاق، نيتها أنها أرادت الحجاب الشرعية الكامل لكن ما استطاعت على هذا، فهذا لا يقل النفاق، بل تحاول أن تفعل الحجاب إذا استطاعت، وإلا فعلت ما استطاعت. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ثبت أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة قارف أهله الليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلم يدخل عثمان رضي الله عنه القبر لإنزال رقية. يقول السائل: فهل هذا النهي محمول على الكراهة أو التحريم؟ بارك الله فيكم. هذا النهي في الحقيقة محمول على التنزيه، محمول على التنزيه. إذا لم يوجد دليل آخر يفيد أن الكراهة للتحريم فتحمل على التنزيه، لكن لو تأملنا ونظرنا في الأدلة الأخرى وجدناها تدل على التحريم فنقول للتحريم، لكن الظاهر في هذا أنها للتنزيه. ومثل هذا عدم ومثل هذا لا يحرم أن يدخل من كان أن يدخل القبر من كان قد قارف، لا يمتنع هذا شرعا، لكن لو عرفت العلة فنجزم، فلو عرفت العلة من هذا النهي وأنها تدل على التحريم فيحمل عليه، ولكن الظاهر لي الآن أن هذا النهي ليس للتحريم بل للتنزيه. ومثل هذا أيضا نظرة أخرى في مثل هذا، لو حملت النهي هنا على التحريم احتياطا فهذا أيضا مسلك من مسالك العلماء في مثل هذه الحالة، إذا لم تتبين لنا علة تدل على أن النهي للتحريم فنحتاط، لأن اجتناب الحرام هذا أولى من جلب الثواب فيما لم تظهر صحة في جلب هذا الثواب بفعله على أنه للتنزيه. نعم. أكرمكم الله جزاكم خيرا. سائل يقول: وجدنا البعض يعرف الكلام لغة بأنه ما أفاد فائدة، ووجدنا بعضهم يرد على هذا القول بأنه تعريف لأهل البدع ليتوصلوا به إلى نفي الحرف والصوت عن الله عز وجل، فالتعريف الصحيح بارك الله فيكم؟ التعريف الكامل، التعريف في العلوم لا بد أن يكون جامعا مانعا للمعرف، وهذا التعريف الذي ذكرته الآن على هذا السائل تعريف ناقص، لأنه كما سمعت منك الآن الكلام في اللغة أو في النحو ما أفاد فائدة، وقال في اللغة ما أفاد فائدة، ما أفاد فائدة. هذا على كل حال لو قال ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليه مثلا، حتى ولو لم يقل هذا ما أفاد فائدة وقال هكذا، هذا في الحقيقة تعريف قد يكون بهذا القدر فقط ما أفاد فائدة قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، فمثل هذا في التعريف ليس بجيد. لكن لو قال ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليه فهذا أولى، وإلا إذا قال ما أفاد فائدة فالكلام في الحقيقة كل أسلوب أفهم المراد، كل أسلوب أفهم المراد، هذا تعريف الكلام الشامل. وهذا التعريف للكلام الشامل لابد أن يكون قد أفاد فائدة يحسن السكوت عليه. ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليه وهو كل أسلوب أفهم المراد، فهذا في الحقيقة تعريف عام جامع مانع. وبعض طلبة العلم قد سألوا هنا كثيرا في المدينة عن مثل هذا التعريف، وأنه قد يكون مدخلا لبعض من يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فيؤول أو يقول إن الكلام مثلا لا صوت، لا يكون صوتا، أو يكون الكلام في هذه الحالة نفسيا، فبهذا يكون يجد طريقا إلى نفس الحقائق الشرعية. فأنا قلت إذا هذا التعريف إذا صدر هكذا ما أفاد ما أفاد هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه، أو ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليه، فقلت هذا في الحقيقة لا سبيل لمن يؤول، لأن هذا قائم على أن الكلام له دعامتين، دعامة داخلية في القلب وهو المعنى، ودعامة خارجية وهو الصوت أو حركات أخرى أو ما أشبه ذلك. والكلام التام في كلام العرب في لغة العرب ما كان، أو النوع الخاص الكامل للكلام في لغة العرب ما كانت دعامته من معنى في الصدر أو في القلب وصوت من اللسان حتى يكون بهم الإفهام، لأن الإفهام يحصل بهذه. إذن فأحد الدعامة فإحدى الدعامتين لا تكفي في وجود في حصول الكلام. وهكذا لو كانت له نية أو معنى في صدره وعبر عن هذا المعنى بحركة في الخارج، فإن العرب تسمي مثل هذه الإفادة كلاما أيضا، وتجد هذا في كلام الفصحاء جدا كثيرا جدا في كلامهم. فهذا إذن كلام، كأن ترفع يدك تفهم شخصا بأن يأتي، إذن فالمعنى قائم في نفسك. وهذه الحركة دعامة ثانية انضمت إلى الدعامة الأولى فوجدت حقيقة الكلام. أما الدعامة الواحدة فقط فهذا لا يقال له كلام. إذن فالكلام عندما يفيد إفادة تامة يحسن السكوت عليه فلا بد من دعامتين. لكن إذا كانت الدعامتان إحداهما المعنى القائم في النفس والأخرى الصوت، فهذا هو القدر الكامل، أو الكلام الكامل، أو النوع العالي من الكلام في لسان العرب لأن هذا النوع فيه ميزة الفصاحة والبلاغة والبيان وهو الصوت. وكانت العرب إنما تتكلم تصوت وتأتي بأصوات لمعان في صدرها. فهذه كانت طبيعة العرب وهي طبيعة على كل حال في كل وقت. إذن فتعريف الكلام بأنه فتعريف هذا النوع من الكلام هو النوع الكامل، لكن لا يمنع أو لا يمتنع أن يكون هناك نوع آخر من الكلام مؤلف من دعامة هي المعنى في القلب وحركة أخرى ليس بصوت، فلا يمنع ذلك، لكن لا بد من الدعامتين. فإذا حصلت الدعامتان فهذا لا سبيل للقدح في هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يستفتح بحبكم في الله، ويسأل الله عز وجل يحفظكم ويطير في عمركم في طاعته. يقول نعم بارك الله فيكم، يقول إذا كنت أعتقد ركنية الفاتحة للمأموم فنسيتها فهل أقضي الركعة؟ إذا نسيت لا، هذا في الحقيقة إذا نسيت لا يقضى، إذا نسي ما يقضيها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يطلب نصيحة لمن يتهاون في صلاة الصبح في الجماعة. نعم، هو النصيحة أن يعرف المسلم بأن الصلاة بعد الشهادتين أكبر الأعمال الإيمانية. بعد الشهادة الإيمان بالله تأتي مكانة الصلاة، فيجعل المسلم هذا في صدره أو يعرف هذا ويعتبره، وعليه هذه الصلاة إذا كانت فرضا فلا بد أن توقع في أوقاتها، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا عرف هذا المسلم فليتذكر بأن ما كان من الصلوات في أوقات قد يكون المسلم فيها نائما أو مشغولا، فليرجح جانب عظمة الصلاة في التقرب إلى الله على شهوات النفس وعلى ما يكون قدحا في تأدية هذه الصلاة على الوجه المطلوب. لأن الصلاة إذا ضيعت عن وقتها ذهبت المحافظة عليها، وإذا ذهبت المحافظة عليها فهذا تهديد إيمان المسلم، لأن ما به يكون الإيمان إيمانا أو يتم الإيمان به قد زعزع وهدد، وهذا خطأ في خطورة على المسلم. فيضع المسلم مثل هذا في ذهنه ويرجع إلى أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال صحابته بعده، كيف كانوا يصلون هذه الصلوات ومن بينها صلاة الفجر، كيف كانوا، حتى يقضي بهم ويتذكر شأن وعظمة الصلاة ولا سيما صلاة الفجر بما كانوا عليه من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل فيقول ما توجيهكم لما روي عن الإمام أحمد في الإقلاب بأنه حذف حرف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل حرف بعشر حسنات؟ في أن الإقلاب حرف، حذف حرف هذا لا أذكره عن الإمام، لا أذكره الآن عن الإمام، أنه يقول بأن الإقلاب حرف حرف لا أذكره، لا أعرف عن الإمام. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل فيقول: هل هناك من تنصحون بالدراسة عليه في بلاد شنقيط؟ والله لا، هذا لا أعرف الآن ذلك. الذين أعرفهم ماتوا، أما الآن فلا أعرف، فلا أستطيع أن أقول هذا فلان وهكذا أنصحك بدراستك عليه، لا أعرف هذا الآن. نعم شيخنا، وفي بلاد المغرب؟ حتى في المغرب، في المغرب كذلك لا أدري. الذين كانوا في المغرب حسب علمي أيضا ماتوا. كان هناك الشيخ هلكنا من مدة، مات محمد، الشيخ دكتور محمد تقي الدين الهلالي، هذا أقول أعرفه معرفة، لكن وإن كنت ما لازمت ولا قرأت عليه، لكن أعرفه جيدا في أخباره العلمية ورحلاته وآثاره الجيدة التي تدل على الفحولة والاستقامة والبصر. لكن هذا من مدة طويلة، هذا مات، لكن من بعد لا أدري. نعم أكرمكم الله شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الضابط لمعرفة الخلاف المعتبر بين أهل العلم؟ في معرفة الخلاف المعتبر؟ نعم، الخلاف المعتبر هو الخلاف الذي تكون الأدلة عند المخالفين موجودة وصحيحة وقوية وهي متعارضة. فمثل هذا يقول فيه العلماء: إن الخلاف قوي، إن الخلاف قوي. فهذا هو الضابط العام لمعرفة الخلاف القوي. وقد يكون الخلاف ليس بذاك القوي، بأن يكون مثلا من ذلك لو كان أحد المختلفين، لو وجد عالمان مجتهدان من أهل العلم والتحقيق، ذهب أحدهم إلى مسألة وله دليل، وذهب آخر إلى خلاف ما ذهب إليه الأول وله دليل، لكن الدليل الأول في العلم، في ميزان العلم، أقوى من دليل الآخر مثلا. إذن فهذا المخالف الآخر الذي ليس دليله بقوي، فنقول خلافه مع صاحب الدليل القوي خلاف غير معتبر. وهذا مثل هذا كثيرة جدا في كلام العلماء وفي كتب العلم، سواء كان في أي فن من الفنون، من علوم الشرع، من فقه وحديث وأصول وما إلى ذلك. والأمثلة في هذا كثيرة، لو ضربنا له مثالا على كل حال، هذا الضابط العام. والأمثلة كثيرة جدا، يحتاج ضرب الأمثلة إلى مقام يتسع لذلك. ولذلك يقول بعضهم: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر، إلا خلاف له وجه من النظر. وذلك إذا لم يكن للخلاف وجه من النظر، بأن يضعف الدليل المخالف، فهذا خلاف لا يعتبر. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. أعتذر شيخنا، أهلا عليكم. أهلا، لا خارج، بارك الله فيكم. حياكم الله، مرحبا بكم. الله يخليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.